يعني احكاما ويفصلها فيعني هذا احتمال، ولكن لا يقال انه لما لم يبينها فان الشريعه ناقصه وتوفي رسول والشريعه ناقصه، وانما يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم يعني في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان اراده صلى الله عليه وسلم. هو محتمل هذا ومحتمل هذا. فلما تنازعوا احد يقول الرسول يعني متعب في المرض واشتد به المرض، وكونه يعني يحضر يعني شيء يكتبه يؤثر عليه ويشق عليه، وبعضهم قال يعني دعوه يكتب فاختلفوا. الرسول قال يعني لا ينبغي عندي تنازع، او عند نبي تنازع جاء في البغريات لا ينبغي عندي التنازع. ثم قال قوموا عني، وقد قاموا عنه ولم يكتب ذلك الذي اراد كتابته. لكن جاء في هذه الروايه قالوا ما له ما شان هاجر هجر. قيل ان المقصود بذلك انه يعني قد يظن انه حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم يعني شيء من الشده التي قد يحصل كلام من المريض يعني وهو يعني من شده المرض، وانه قد يعني يخشى ان يكون بعض المنافقين يعني لو كتب يعني يقولون هذا كتبه وهو في حال يعني متاثر بشده المرض فيقدحون في ذلك الكتاب الذي اراد ان يكتبه صلى الله عليه وسلم لو كتبه، فيكون في ذلك يعني مجال ل او ان الذي قاله ممن هو حديث عهد بالاسلام من حديث عهد الاسلام يعني قوله اهاجر يعني اصابه يعني شيء من التاثر الذي يجعله يتكلم كما يحصل من بعض المرضى عندما يشتد به المرض يتكلم بكلام وهو متاثر، فيخشى ان يكون يعني يحتمل يكون بعض الذين قالوا ذلك ممن هو حديث عهد الاسلام، او انه قد يجد المنافقون مستندا او متكئا يعولون عليه في القدح فيما قاله الرسول او فيما يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر هجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فاوصاهم بثلاث إخراج المشركين من جزيرة العرب، وأن يجيزوا الوفد بما كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم. ويعني الثالثة قال يعني الراوي أنه نسيها أو سكت عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب يعني هذا يعني فيه دليل على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جزيرة العرب لا يبقى فيها إلا المسلمون ولا يستوطنها إلا المسلمون. ولكن يعني كونه يأتي أناس يعني طارئين يأتون ويرجعون ولا يستقرون هذا يمكن أن يدخل تحت قوله وأن أحد من المشركين سجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، يعني فيدل على أن الطارئ الذي يأتي لحاجة ثم يرجع أنه لا يكون مثل الذي يستوطن ويستقر في جزيرة العرب. والحديث عام في جميع المشركين من اليهود والنصارى والمشركين، لأنه جاء في الصحيح مسلم أنه قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، يعني أنه ما يبقى فيها إلا مسلمون، وأن الذين يستقرونها ويستقرون بها مسلمون لأنها مهد الإسلام، وهي يعني منها شع النور وانطلق الهداة المصلحون يعني منها من مكة والمدينة إلى أقطار الأرض لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأن يجزوا الوفد أي الوفود يجزونهم بمثل ما كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم. والثالثة لم تذكر، وقد قيل فيها أقوال منهم يعني من ذكر